تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نتحدث عن النفس التي سواها رب العباد سبحانه وتعالى والتي يجب عندما يتعامل أحدنا مع الآخر يجب أن يدرك أن الملكات مختلفة وأن الطباع متباينة وأن كل واحد منا له كما أن له بصمة إصبع مختلفة عن الآخر وله بصمة صوت مختلفة عن الآخر ولو أيضا بصمة عين مختلفة عن الآخر. هذه بصمات جارحية أو فسيولوجية تركيبية. أيضا هذه البصمات تنطلي تماما على الملكات النفسية على طبيعة النفوس البشرية. ولذلك نحن لا ننجح في حواراتنا مع بعضنا البعض لأنني للأسف أريد أن أفرض عليك رأيا أرى أن فيه الحق المطلق وأرى أن رأيك هو الباطل المطلق وهذا منتهى الخطأ لأننا بهذا لا نسلك مسلك القرآن الكريم في قضية الحوار وقضية الرأي والرأي الآخر. في آخر سورة الكافرون يقول الله عز وجل يعني لكم دينكم ولي دين. لم يقل رب العباد سبحانه وتعالى إن لكم دينكم الباطل أو دينكم الفاسد أو دينكم المنحرف أو دينكم المعوج وأنا لي ديني المستقيم وديني القيم أو ديني القائم على الحق المطلق. لا، قال لكم دينكم ولي دين. فسوى القرآن الكريم بين ما يعتقده القوم دينا وهو ليس بدين لأن أي دين يدين لغير الله بالوحدانية لا يصير دينا لكن الله عز وجل سماه بما سماه أصحابه يعني أصحاب هذا الدين أو أصحاب هذا الفكر أو أصحاب هذا المسلك يسمون هذه العبادات سواء للأصنام أو الأصنام القديمة أو الحديثة أو العبادات المختلفة يسمونها دينا. فرب العباد أطلق عليها ما أطلقه أصحابها فلكم دينكم ولي دين. يقول ربنا سبحانه وتعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. فإن الله سبحانه وتعالى جعل فعل المؤمنين إجراما وجعل إجرام الكافرين عملا وهذا منتهى الرقي في الحوار. الله سبحانه وتعالى يجعل أن هؤلاء الذين لا يدينون دين الحق ولا يستقيمون على طريق الله ولا يعني يؤمنون بالله وحده ولا بحبيبه صلى الله عليه وسلم جعل يعني العمل للمسلمين في مسألة الحوار عملا يعني سبحان الله إجراميا عمل المؤمنين. يقول لا تسألون عما أجرمنا لأن المؤمن أمام غير المؤمن إنسان مجرم يعني أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فكان هذا التطهر صورة من صور كراهية القوم لهم. ويعني فرعون يقول عن موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فيستشعر فرعون أن موسى كريم الله الذي يريد أن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى قومه أو إلى بني إسرائيل ينشر في الأرض الفساد. هذه نظرة غير المؤمن للمؤمن. فالقرآن ارتقى بقضية الحوار ارتقاء كبيرا. فيقول ربنا في موضع آخر: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. جعل إما أن نكون أنا وأنتم على وتيرة واحدة، مع أن المؤمن على هدى والآخر على ضلال مبين، لكن القرآن لم يتكلم بهذا. هكذا فهم القضية مؤمن آل فرعون الذي قال لقومه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بدأ بعرض القضية بما عندهم هم من قناعات عن كريم الله موسى، يعني إن يكو كاذبا فعليه كذبه. فبدأ بقضية التكذيب التي هي في قرارة أنفسهم عن كريم الله موسى: إن يكو كاذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. ما الذي نستفيد من هذه النصوص كلها؟ أنا أريد أن أقول أننا في حواراتنا لا يجب أبدا وأنا أبدأ الحوار مع الطرف الآخر أقتنع أنني على حق بين وأنه على باطل بين، ولا يكون مهمتي أن أبين يعني خطوات الباطل الذي أمامي حتى أجهز عليه. لا، أنا من الواجب أعرض الحق الذي معي. أنا ليس لي داعي أنني أشتم الباطل أو أهدمه. هدمه سوف يكون من تسليط الضوء على صاحب الحق. عندما يسلط صاحب الحق في قضية عرضه على قضية الحق هذه أن يعرضها. ولذلك نحن نفشل دائما في بيوتنا إلا من رحم ربي في حوارنا مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع بناتنا. الولد أو البنت عندما نريد أن ننصحه ننصحه بطريقة منفرة، فبالتالي يأخذ القضية على أنها نقد، والإنسان بطبيعته عدو للنقد، عدو للأمر. يعني كان أبونا آدم من قبل الله عز وجل أباح له كل الأشجار الجنة إلا شجرة واحدة، ولا لا تقرب هذه الشجرة، لا تأكل من هذه الشجرة. فللأسف الشديد ترك الأشجار كلها وأكل من الشجرة المنهي عنها. هكذا طبيعة الإنسان أنه عدو للأمر، بدليل أن الله أمرنا أن إذا نزلت بنا مصيبة أو حلت بنا كارثة أن نصبر. هل يصبر جميعنا؟ قلة قليلة، قليل من عباد الله الذين يصبرون، لكن هذا الإنسان لا يصبر. لما؟ لأن سبحان الله العظيم هذا عدو للأوامر. فقال الله لنا: اصبروا وصابروا ورابطوا. ما الذي يحدث؟ أن للأسف الشديد يجزع الإنسان، ولو أمرنا بالجزع لصبرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويستقيمون على طريق الله. اللهم اجعلنا واحشرنا في زمرة الصابرين الصادقين الشاكرين الذين إذا تحاوروا تفهموا من أمامهم. آمين يا رب العالمين. ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها. بالذكر تجلى، أحرسها من زيف هواها.